الحمد لله رب العالمين، والآن مع الدرس 17 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فموعدنا هذه الليلة مع فصل في أول عقد لمجلس التحكيم بين الطوائف المختلفة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بعد أن قدم بتلك المقدمة النافعة الجديدة قبل التحكيم، وقد أردفنا تلك المقدمة ببعض الشروط والضوابط التي نرى أنها من الأهمية بمكان عند الرد على المخالفين أيا كانوا. ولا شك كما تذكرون أيها الأحبة أن المخالفين على مذاهب شتى وليسوا على درجة واحدة، وكل يعامل بقدر قربه أو بعده وحرصه على اتباع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أسلفنا أيضا أن هذه القصيدة هي في مجملها رد على المتبعة المخالفين لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقطع الذي نبتدئ به هذه الليلة يصور لنا مثلا ضربه المصنف رحمه الله تعالى بالطوائف المختلفة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتزاز كل طائفة منها بقولها وبقول مشايخها، فيصور أن هؤلاء كقوم مسافرين كانوا يطلبون ويهدفون إلى هدف واحد وقصد واحد، فانطلقوا جميعا للوصول إلى هذا الهدف، فسلكوا في أول الأمر طريقا واحدا في مبتدأ سيرهم، فلما جد بهم السير وصلوا إلى مفترق الطرقات، فحينئذ سلك كل فريق منهم من هذا الركب طريقا غير طريق صاحبه، ثم اجتمعوا بعد ذلك وكل منهم أخذ يصف ما وجده في ذلك الطريق. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأشنع هذه الطوائف وأكثرها وأبعدها عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم غلاة الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلامة. وصور لنا المصنف رحمه الله تعالى مذاهبهم في هذا الطائفة الأولى، صور لنا مذاهبهم وما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه ولوازم هذا المذهب. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في أول عقد مجلس للتحكيم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذا أول عقد مجلس التحكيم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين من الرحمن لا للنفس والشيطان. الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيان. ما ثم موجود سواه وإنما غلق اللسان فقال موجودان. أحسنت بارك الله فيك. بيّن المصنف رحمه الله تعالى وأمر هذا المبتغي للحق المتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس للحكم بين هذه الطوائف المختلفة. قال فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. فيجلس في حضور هذا المجلس والمحاكمة التي يحكم فيها أصلان لا يختلفان، كتاب الله تعالى أو النقل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعقل السليم السالم من الهوى والشبهات والشهوات، وتؤيده الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. فيقول فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمة لا للنفس والشيطان، أي ليس الهدف من هذه المحاكمة وهذا المجلس أن تنتصر لنفسك ولا للشيطان، وإنما هو انتصار لدين الله عز وجل وسعيا في الوصول إلى الحق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحكمان فهما الأول النقل الصحيح، الأول النقل الصحيح كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده وهذا الحكم الثاني العقل الصريح وفطرة الرحمن، العقل الصريح السالم من الشهوات والشبهات تؤيده الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها، وهي الجبلة المتهيئة لقبول الدين والاعتراف بالله سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل. قال واحكم إذن، ما دمت حاضرا عند هذين الحكمين، واحكم إذن في رفقة سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، يبغون هدفا واحدا، فهدفهم جميعا هو الوصول إلى الحق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فابتدأوا من منطلق واحد ولكنهم افترقوا في أثناء الطريق. قال فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، ترافقوا في مبتدأ السير لكنهم اختلفوا عند افتراق الطرق واختلافها. قال فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، لما افترقوا افترقت بهم السبل كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بعد هذا الافتراق رجعوا وأخذ كل منهم أخذ يسأل صاحبه عما وجد في هذا الطريق، فقال الطائفة وهي الطائفة الأولى التي ابتدأ بها المصنف وهي أبعد هذه الطوائف عن الحق وأبعدها عن الحق كما قلت، وهم طائفة الحلول أهل الحلول والاتحاد، فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ثم فسر قول هذه الطائفة بقوله ما تم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان، الوجود شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هذا معتقدهم وهذا مذهبهم. فعقيدة وحدة الوجود ويدخل في ذلك أيضا القائلون بالحلول والاتحاد لأن المؤدى واحد، هذه عقيدة فلسفية قديمة، عقيدة فلسفية قديمة تسمى بالفلسفة الغنوصية، وهي مجموعة لحثالات بشرية لعدة أفكار بشرية تجتمع على ما يسمى بالفلسفة الإشراقية الغنوصية، مختلطة من عدة مذاهب بشرية وعقائد متعددة كالمجوسية والمانوية والزرادشتية والديصانية والمزدكية والمندائية وغيرها من هذه الفرق البشرية التي اجتمعت وأسست ما يسمى بالفلسفة الإشراقية الغنوصية، أخذت هذه الفلسفة ودخلت إلى الصوفية بعد ذلك. من أوائل من تكلم في الأمة الإسلامية في القول بالحلول والاتحاد وواحدة الوجود هو من يسمى بالحسين بن منصور الحلاج، وهذا عاش ما بين 44 و200 إلى 9 بعد 300 للهجرة، وقد صرح في مذهبه بالقول بالاتحاد والحلول، ومن ثم جاء من بعده من غلاة الصوفية والفلاسفة فأخذوا بقوله ونشروها في بلاد المسلمين. والحسين المنصور الحلاج له عدة كتب أوصلها بعضهم إلى ما يزيد عن 40 كتابا، وكانت بحمد الله مطمورة ومفقودة، إلا أن أعداء هذا الدين لا يكتئون في البحث عما ينخر في هذه العقيدة، فانبرم أحد كبار المستشرقين وهو من يسمى بماسونيون وتخصص في البحث عن آثار وكتب الحسين بن منصور الحلاج، فجمعها من مكاتب شتى ونشرها وعلق عليها وانتشرت في بلاد المسلمين. ومن أجمع الكتب التي ألفها الحلاج هذا الخبيث ما يسمى بكتاب الطواسيل الذي ملأه كفرا وإلحادا، وقد نشره هذا المستشرق الخبيث وانتشر الآن في الأسواق وفي المكتبات العامة والخاصة. الحسين بن منصور الحلاج هذا نشأ وظهر في أول قوة بلاد المسلمين، فقدم للمحاكمة وحكم عليه قضاة المسلمين بالقتل ردة وزندقة، ونفذ فيه حكم الله تعالى. وإن كان إلى وقتنا الحاضر هناك من يتباكى عليه ويقول إنه زعيم الحرية الفكرية وأنه قتل مظلوما وإلى غير ذلك من الأمور، وأن هناك من لا يريدون أن يسمعوا الرأي الآخر ولا يريدون أن يظهر أحد بعض الأفكار التي تخالب أفكارهم مهما كانت، نسأل الله العافية، من الكفر والإلحاج. وإلى وقتنا هذا هناك من يتباكى عليه ويقول إنه قد قتل مظلوما. هذا الحسين بن منصور الحلاج لا نريد أن نطيل في الكلام عليه، أخذ مذهبه وتقمصه بعد ذلك محي الدين ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية، وهذا عاش في القرن السادس، عاش ما بين 560 إلى 638، وانتشرت كتبه وذاع صيته وقام فكره، وهو من غلاة الصوفية ومن الفلاسفة الإشراقيين، على ثلاث قضايا أو أربع قضايا. أولها القول الصريح بوحدة الوجود، ويقول في هذا: الوجود كله واحد، ووجود المخلوقات عين وجود الخالق تبارك وتعالى الله عما يقول. يقول: والعقل القاصر هو الذي لا يدرك ألا فرق بين الوجودين. العقل القاصر كعقول الأنبياء وأتباعهم وأئمة المسلمين هو الذي لا يدرك ألا فرق بين الوجودين، والحقيقة ألا فرق بينهما، والحقيقة ألا فرق بينهما. وينظم في ذلك شعرا شعرا حيث يقول: يا خالق الأكوان في نفسه أنت لا تخلقه جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك، فأنت الضيق الواسع، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهذا القول قد أخذه من الحلاج. الحلاج المقتول كان يقول بالحلول الخاص والحلول العام، والحلول الخاص كما تزعم النصارى، وهي أخذته من الفلسفة الإشراقية التي أشرنا إليها قبل قليل في القول بحلول اللاهوت في الناسوت، حلول المسيح عيسى، حلول الله سبحانه وتعالى في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وبالحلول العام أيضا حلول الخالق سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته. يقول الحلاج الذي أخذ عنه هذه الفكرة ابن عربي، يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ليس في المرآة شيء غيرنا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ويقول: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، ولم أجلد يا ربي إذا قيل هو الزاني، تعالى الله عما يقول. وهذه سيأتي لها زيادة بيان، هذه عند الحلاج، وقال بها ابن عربي، وقال بها كذلك من جاء من بعدهم من غلاة الصوفية. ولم أجلد، يقول: ولم أجلد يا ربي إذا قيل هو الزاني، تعالى الله، لا تحتاج إلى تعليق. هذه القضية الأولى، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في قول الطائفة الأولى، وهي القول بوحدة الوجود. القول الثاني له القول بنظرية المعرفة، وهي عند ابن عربي، حيث قال إن المعرفة قائمة على ثلاث درجات، تدرج على ثلاث درجات: أولها المكاشفة، ثم التجلي، وأخذ ذلك من قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والثالثة المشاهدة، ويزعم أن الله يمكن أن يرى بالعين المجردة في هذه الدنيا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وتفصيل هذه المسألة ليس هذا مكانه. المسألة الثالثة التي بنى عليها عقيدته في التصوف القول بوحدة الأديان، وهي دعوة قديمة حديثة، وهذه سبق بن عربي الحلاج إليها أيضا، حيث قال فيما رواه عنه عبد الله بن طاهر الأزدي، قال سمعت الحسين ابن منصور الحلاج يقول يا بني الأديان كلها لله عز وجل، وشغل بكل دين طائفة، لا اختيارا منهم بل اختيارا عليهم، لأنه يقول بالجبر بل اختيارا عليهم، فمن لام أحدا ببطلان ما هو عليه فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه، إلى أن قال واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة، هي ألقاب مختلفة وأسام متغايرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف. ثم قال تفكرت في الأديان جدا محققا، فألفيتها أصلا لها شعب جمة، فلا تطلبا للمرء دينا فإنه يصد عن الأصل الوثيق، وإنما يطالبه أصل يعبر عن عنده جميع المعالي والمعاني فيفهم. ويقول عنه الحسين بن حمدان سمعت الحلاج يقول في أسواق بغداد ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. فهو إن كان في البداية يدعو إلى وحدة الأديان إلا أنه في آخر حياته صرح بأنه على دين الصليب، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه دعوة وحدة الأديان هي دعوة إخوان الصفا الباطنية، فكلهم يدعون إلى هذه الدعوة، ولا يعنون بالأديان الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية والإسلام مثلا، وإنما يدخل في ذلك أيضا الأديان الوثنية، لأنهم يزعمون أن هذه مبنية على قولهم بوحدة الوجود، وأن كل من عبد أي معبود فإنما عبد الله سبحانه وتعالى، فمن عبد نفسه فإنما عبد الله، ومن عبد الشيطان تعالى الله فإنما عبد الله، لأن الشيطان قد حل فيه، لأن الله قد حل فيه، ومن عبد صخرا أو شجرا أو نحو ذلك فإنما عبد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الفكرة أخذها ابن عربي أيضا وأثبتها في كتبه، فقال فإياك أن تتقيد بعقد خاص، يعني بعقيدة خاصة وتبطل ما سواه، فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه. أنتم تعرفون أيها الأحبة أن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما سوى الله، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أما هؤلاء فيقول فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه، فيفوتك حظ كبير، بل يفوتك الأمر على ما هو عليه، يعني حقيقة الأمر، فكن في نفسك هيولا أي قابلا لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحده عقد دون عقد، فإنه يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور وكل مأجور سعيد وكل سعيد مرضي عنه. ثم يلخص مقولته تلك في بيت شعر فيقول عقد الخلائق في الإله عقائدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. فيجمع الوثنية على الدين المحرف على الدين الحق، كلها يزعم أنها دين واحد. وهذه سيأتي لها زيادة بيان في كلام الناظم بعد قليل إن شاء الله. القضية الرابعة وهي التي لا تزال إلى يومنا هذا عند الصوفية، وهو ما يسمى بالحقيقة المحمدية، بالحقيقة المحمدية، وهو الزعم بأن النور المحمدي هو من نور الله عز وجل، وأنه أشرق قبل أن يكون الخلق، ومنه استمد الأنبياء هديهم والأولياء معارفهم. إلى غير ذلك من الكلام. فابن عربي أقام مذهبه الصوفي على هذه القضايا الأربعة: القول بنظرية المعرفة وهو الكشف والتجلي والمشاهدة، فلا يحتاج الأمر إلى أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ندرس إسناد الحديث هل هو صحيح أو لا، وإنما يأخذ الإنسان كما يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة. والثانية القول بوحدة الوجود وأنه ما تم إلا الله. والقول الثالث القول بوحدة الأديان فكلها إلى طريق واحد. ولذلك سيأتي في كلامهم أن من الموحدين العابدين لله عز وجل فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، يقولون على مذهبهم هو صادق لأن الله قد حل فيه فهو صادق. فكل من عبد حجرا أو شجرا أو صنما أو نحو ذلك هو صادق في دعواه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقضية الرابعة والأخيرة هي الحقيقة المحمدية التي لا تزال للأسف عند الصوفية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان، يعني ليس هناك إلا وجود واحد. فهو يفسر هذا الوجود: فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان أو برد ومع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران، هذه بسائطه ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئان. يقول هذه السماء هي عين الله تعالى الله، وهذه النجوم وهذه الأفلاك والقمران والغمام والأمطار والحسبان التي هي السحاب، هذه كلها الموجودات كلها هي وجود الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران، وهذه المواد الأربع التي يقولون إن العناصر الأربعة التي زعموا أن أصل الوجود منها، وهي الماء والهواء والتراب والماء، الماء والهواء والتراب والنار. قالوا إنها هي أصل هذا الوجود، ولكن اختلف التركيب بين هذه العناصر الأربعة فكان هذا الوجود. قال تعالى الله عما يقول علوا كبيرا: نعم، فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران، هذه بسائطه ومنه تركبت هذه المظاهر ما هما شيئان، وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أوان، ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان. أحسنت. هل من مقولاته عليه من الله ما يستحق؟ يقول كما قالت اليهود: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لكنهم اليهود زعموا في قولهم بأن الله فقير أي فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء حينما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالنفقة. أما هذا فمن عقيدته أن يقول إن الله فقير لهذه الموجودات لأجل أن يتجلى فيها أن يظهر فيها، فقال وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، فالروح لا تقوم إلا ببدن، فالروح محتاج إلى البدن. يزعم تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وإن كان الكلام والله يا أخوان ثقيل على الناس، يزعم أن الإله تعالى الله فقير إلى مخلوقاته ليتجلى فيها. قال: وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. فكما أنه فقير إليها هي مفتقرة إليه لأنه هو ذاتها وهو وجودها الحقيقي. ثم يقول: وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أوان. يقول كما يقول الشيخ خليل الهراس رحمه الله تعالى، يعني أن تلك المظاهر والتعينات باعتبار أن ذلك الوجود المطلق هو قوامها الحامل لها، فهي لا تزال تتوارد عليه في عملية إيجاد وإعدام مستمر. فلما فنت صورة فكلما فنت صورة خلعت ذلك الوجود ولبسته أخرى، وكذلك هو يظل يلبسها ويخلعها بلا انقطاع. وهذا حكم اقتضاه ظهور هذا الوجود، فإنه لو دام على إطلاقه لما أمكن رؤيته وظهوره للعيان. هذا كلامه، يعني أنه متلبس بهذه الموجودات وهي متلبسة به أيضا. قال، يعني قد يعترض معترض عليه ويقول: كيف هذا الوجود متكاثر ومتنوع ومختلف، فكيف يكون هذا الوجود بأعيانه المختلفة وجزئياته المتناثرة والمتناقضة، كيف يكون شيئا واحدا؟ وهذه شبهة تبيد عليه، بل حجة يدمغ بها، ولكنه يتنصل من هذه الشبهة، وهنا افترق هو وأصحابه في الجواب عليها. فقال: نعم، وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. بالضم. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما عقال الفريق الثاني. فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان، إحداهما نص الخصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان. عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها هنا شيئان. وكذلك الموطوء عين الوضع، والوهم البعيد يقول ذان اثنان. عين الواقع. وكذلك الموطوء عين الواقع وكذلك الموطوء عين الواط والوهم البعيد يقول ذا. وكذلك الموطوء عين الواط والوهم البعيد يقول ذا اثنان. ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. وكذلك الموطوء عين الواطئ. وكذلك الموقوع عين وطول وهم بعيد يقول جان اثنان ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان وأبى سواهم هذا وقال مظاهر فيروه ذات توحد ومثاني وأبى سواهم ذا وقال مظاهر فجلوه ذات توحد ومثان فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان فلا ولا علو ولا سفر ولا واد ولا جبل ولا كثبان. نسأل الله العافية والسلامة. لما اعترض عليه بأن الموجودات متكاثرة ومتنوعة ومختلفة وهذا اعتراض في محله قال وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران إلى آخره. فهنا اختلف ابن عربي عن ابن سبعين عن العفيف في اللسان. فابن عربي يقول إن هذا التكثر وهذا التنوع وهذا الاختلاف إنما هو من باب نسبة الكل إلى أجزائه كالإنسان والبشر والحيوان متكون من أجزاء اليد تختلف عن الرجل تختلف عن العين وهكذا وهو كل واحد. هذا جواب. أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. وأما القول الثاني وهو قول ابن سبعين فهو قال إنه من باب نسبة الكل إلى أنواعه والأول من باب نسبة الكل إلى أجزائه والكل إلى أنواعه يعني مثل الحيوان هذا كلي وأنواعه الإنسان والفرس والحمار والبغل وهكذا سائر من يدخل في هذا النوع الحيواني طبعا هم يجعلون الإنسان من جملة الحيوان. نعم. فيقول هنا فيكون كل هذه أجزاؤه هذه مقالة مدعي العرفان الذي هو شيخهم ابن عربي مدعي العرفان أو أنها لتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني وهو قول ابن سبعين. يقول فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان. القول الثالث وهو قول ابن سبعين قال إن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر فيه ولا تعدد أصلا. طيب نحن نرى التعدد والتكثر. قال هذه الكثرة التي نراها بأعيننا أو نتخيلها بأنفسنا لا حقيقة لها بل هي من أغلاط الحس الذي قد يرى الشيء الواحد كثيرا أو من الوهم الذي يتخيل الصورة الواحدة صورا. فيقول إحداهما قولان سابقان إحداهما نص الخصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان القول الأول والثاني الذي ذكرناهما. الثالث عند العفيف في اللسان الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان. يقول والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان إلى آخر ما قال. هذه الأقوال الثلاثة التي قالوا بها. هنا ذكر ابن عربي هذا الكلام في كتابه الخصوص وهو من أشنع وأخبث كتبه وتكلم عليه العلماء وكفروه بما أثبته في هذا الكتاب الخبيث. يعني شيخ الإسلام له كتاب الرد الأقوم على ما في خصوص الحكم وكذلك الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي هذا كتاب في مجموع الفتاوى الواسطي معروف بن شيخ الحزامي له كتاب اسمه أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص، أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص. وكذلك الإمام شمس الدين محمد بن محمد تلميذ التاجي السبكي له كتاب سماه تسورات النصوص على تهورات الفصوص. وكذلك العلامة الملا علي بن محمد القاري له كتاب في هذا، والبقاعي له كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وجلال الدين بن هشام له كتاب أيضا في بيان ضلالات ابن عربي. قال في الكتاب هذا في وصفه، قال: هذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم، كتاب يعجز الذم عن وصفه، وقد اكتنفه بالباطل من بين يديه ومن خلفه. لقد ظل مؤلفه ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، لأنه مخالف لما أنزل الله به رسله وأنزل كتبه وفطر عليه خليقته، إلى كلام طويل في هذا الجانب. وكذلك ابن سبعين يعني هو أكثر من ابن عربي وأضل، وأضل الثلاثة هو التلمساني الذي يسمى بالعفيف. يقول: وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثان، فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان. هذه عبارات لهم مضمونها ما تم غير قط في الأعيان، أن ليس هناك إلا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال، وهذا من رد عليهم: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان، كلا ولا طعم ولا صوت ولا ريح ولا لون من الألوان، لكنه المفعوم والملموس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إن وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزان. سأل الله عما يقولون علوا كبيرا. تفضل. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنفوث والمذبوح، بل عين الغويزان، وكذاك قالوا إنه المنفوث والمذبوح، بل عين الغويزان. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان، قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان، ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. نعم، يقول: الكفر عندهم هدى، فأكثر الكافرين فرعون، وما قال إلا الحق في زعمهم تعالى الله: أنا ربكم الأعلى. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان، فعبدة الأوثان وعبدة الصلبان وعبدة النيران كلهم ما عبدوا إلا الخالق الديان تعالى الله، تعالى الله عما يقول. قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا به أو خصوا من الأعيان، قال ما عبدوا سواه وإنما حكم عليهم بالضلال لأنهم خصوا جزءا من هذه المعبودات دون سائر المعبودات الأخرى، ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. يعني لو أنهم أطلقوا وعمموا القول بأن ما تم إلا الله وكل معبود فهو عابد، كل عابد فإنما عبد الله، وإن عبد حجرا أو شجرا أو صنما أو غير ذلك كان ذلك هو الأفضل. لذلك يرى أصحاب وحد الوجود أن جميع أهل الملل على حق، حتى المجوس عبدة النار والمشركين وعباد الأوثان والأصنام ليسوا كفارا ولا ضلالا، لأنهم حينما عبدوا النار والحجارة وغيرها ما عبدوا إلا الله، لأن الله يتجلى في صورة الحيوان تعالى الله وفي صورة النار وكل صورة. قال ابن عربي: قال كنار موسى رآها عين حاجته وهي الإله ولكن ليس يدريه، يعني أن النار التي رآها موسى هي ربه تعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول ابن القيم: مذهب القوم أن عباد الأوثان وعباد الصليب وعباد النيران كلهم موحدون، فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم. ويقولون إن الهدى والإيمان أن تعبد وتعظم كل شيء ولا تخصص منه شيئا، وإنك إن خصصت منها شيئا دون شيء وقعت في الضلال. هذا معنى قوله: قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. الضلال لأنهم خصوا بعض المعبودات دون بعضها. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: ولهذا تعالى الله، لهذا حدثني الثقة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا حدثني الثقة أن ابن سجرين كان يريد الذهاب إلى الهند وقال: إن أرض الإسلام لا تسع، لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات والحيوان، وهذا قول حقيقة الاتحادية، أما المسلمون فقد ضيقوا عليه. وقال في موضع آخر أثناء كفاية قولهم: فإن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا، وعباد الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر والمعارف دون بعضهم، أما العارف بالله فهو يعبد كل شيء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك عندهم وجود قديم وحادث، وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد. كن تفرق بين القديم والحادث والخالق والمخلوق والعبد والرب، فهذا هو عين الشرك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول: فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق وابدان. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق ربان. قالوا: ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون بالطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. وإذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. فيقول: هذا الكفر هو ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق غضبان. كما قلنا إن الكفر عندهم الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالق ومخلوق ورب وعبد ونحو ذلك، فهذا ستر لحقيقة المعبود الذي يتجلى في كل شيء. قالوا: ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لما قال ما علمت لكم من إله غيري، هو صادق في دعوة، لأنه ما ثم إلا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو صادق في هذه الدعوة. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشأن، فكلامه هو الحق لما قال أنا ربكم الأعلى، فهو صادق في دعواه، لأن إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشأن، يعني أن الله قد حل فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان، العذاب الذي عذبه الله سبحانه وتعالى به في البحر. وقول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال: إنما هذا الغرق إنما هو من باب التطهير، صلى الله عليه وسلم، إنما هو من باب التطهير من الأوهام والحسبان. وقد ذكر ابن عربي صرح كلاما صريحا بكلام طويل في صحة إيمان فرعون، يقول: فلما تيقن فرعون بالهلاك إذ آمن بخلاف المحتضر حتى لا يلحق به، فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة، فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه كما قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله سبحانه وتعالى بين السبب لتكون لمن خلفك آية، لكنهم يقولون: لا، إن الله سبحانه وتعالى نجاه من عذاب الآخرة وطهره بهذا الماء بهذا البحر، وليس هذا عذابا له. قالوا: ولم يكن منكرا موسى لما لا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. نسأل الله العافية. يقولون موسى ما أنكر عبادة بني إسرائيل للعجل لأن ما ثم إلا الله، إلا على من كان ليس بعادل معهم وأصبح ضيق الأعطان، اللي هو يقصد هارون عليه السلام، بين ذلك فيما سيأتي. قالوا ولم يكن منكرا موسى بما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. ولذاك جرب لحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه ببطان، بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. نعم، يقول إن موسى عليه السلام ما أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل لأنهم على حق، بل أنكر من فرق بين عبادة العجل والمعبود الآخر الذي هو الله سبحانه وتعالى وهو هارون، ولذلك أخذ يجر برأسه والحجر، فقال قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم اللي هو هارون عليه السلام وأصبح ضيق الأعطان، ضيق الأفق، ما استطاع أن يصل إلى أن يعبد العجل كما يعبد ربه. قال ولذلك جر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطانه، يعني عاتبه وجر بلحيته لأنه ما أقرهم على عبادة ذلك العجل، نسأل الله العافية، بضيق عطنه زعم. بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في فهمه غيران، فرق بينهما لأنه سرى في فهمه غيران، إن ثم غير الله سبحانه وتعالى فالعجل الذي عبدوه هو غير إله موسى. نعم. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى للسجود هو يدي خطعان، قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عيان؟ ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي عرفان، هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موقوفها أين الإله وتغرس الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جنة الكفران، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جنة، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جنة الكفران. نعم، صلى الله عليه. يقول ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود حوي ذي خضعان، قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الله وأنتما عميان؟ يقولون ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. إبليس لما رأى يعني أو سمع مقالته عارفهم وهو بالعربي هنا، يقولون إنه سجد له، سجد لإبليس، فلما أنكروا عليه قالوا ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتم عيان؟ ما فيه إله آخر، هو شيء واحد، أسجد الله وإلا لإبليس وإلا لأي شيء آخر، فما ثم إلا الله، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم للسبحان، سبحان الله، سبحان الله عما يحكون. يا أمة معبودها موضوعها كما تقدم في كلامه، معبودها موضوعها أين الإله وثغرة الطعام يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. فمن كفرانها أن يعني أدنى القليل من هذه المعتقدات يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله والضلال، فكيف أن الجزء اليسير من معتقداتها يؤدي إلى الكفر وكيف بهذه المعتقدات الكاملة؟ نسأل الله العافية والحماية والسلام يا إخوان. وهذا كله إنما هو بسبب البعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتعد الإنسان عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالعجائب والغراء، يعني يعجب الإنسان يقول كيف مثل هذه الترهات وهذه الأقاويل، كيف يجرؤ إنسان فضلا عن أن يكون ينتسب إلى هذا الدين أن يجرؤ بالتفوه بها، ولكنه الضلال والعياذ بالله. ومن يعني يضله الله سبحانه وتعالى فما له، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بديننا وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول إن كلمة العارف بالله أصلها جاءت من الصوفية، حتى وإن تأثر بها بعض المتأخرين فهي لم ترد في النصوص الشرعية ولا في القرون الثلاثة المفضلة، فما هو تعليقكم على ذلك؟ نعم، كلمة العارف بالله، العارفون بالله هم العلماء، ولكنهم هم يحيدون عن إطلاق العلماء على عارفيهم لأنه ليس علماء في الحقيقة، بل هم يحاربون العلم، العلم بالله، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن طريق المعرفة لله عز وجل هو غير طريق الكتاب والسنة. يعني ما يحتاج الإنسان أن يعكف على قراءة الكتب والنصوص والأحاديث ويصححها ويضعفها ويشتغل يجهد نفسه، لا، فطريق المعرفة غير طريق الكتاب والسنة. فلذلك يفرقون بين العالم بالله وبين العارف بالله، فالعالم بالله هم الذين يصلون إلى المعرفة عن طريق طلب العلم، أما العارفون بالله فهم في زعمهم عن طريق الكشف أو التجلي أو المشاهدة يأخذون دينهم مباشرة. فهذا لا شك أنه من مصطلحات الصوفية، وكل عالم بالله فهو عارف بالله عز وجل من حيث النظرة العامة الشمولية، فإن العلم هو المؤدي إلى المعرفة بالله عز وجل. أما اصطلاح الصوفية فالعارف بالله هو من وصل إلى المعرفة وحقيقة المعرفة من غير العلم، من غير العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل صحيح أن أصل موجودات الماء والتراب والنار والهواء؟ ومن قال بهذا؟ هذا من أوائل من قال به الفلاسفة، والله أعلم بحقيقته، قد يكون وقد لا يكون، الله أعلم. اسم ابن عربي هو محي الدين، يسمونه محي الدين، وينبغي التنبيه للفرق بين ابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود صاحب خصوص الحكم وفتوحات المكية، وبين الإمام الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وغيره من كتب أهل العلم المعروفة. فهذا إمام أئمة المسلمين، أئمة أهل السنة والجماعة، اللي هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي. أما محي الدين بن عربي فهو هذا الصوفي الفلسفي الملحد، أما بيع كتبه فلا شك في تحريمها ولا يجوز، إلا لمن باعها لمن يستفيد منها في الرد على صاحبه، أما بيعها في الأسواق للخاصة والعامة فهذا لا شك أنه لا يجوز. في مسألة الاتحاد والحلول، يعني هم يقربون الصورة بين الحلول والاتحاد، يقولون إن الحلول كما تقول حل الماء في الكأس فهذا حلول، أي أن الكأس شيء والماء شيء لكنه حل في داخله وأصبح مداخلا له. أما الاتحاد فهو مع الحلول الاختلاط، الاختلاط فكما يقولون اتحد الماء بالحليب فأصبح شيئا واحدا، أي اختلط وامتزج فأصبح شيئا واحدا لا يمكن أن يفرق بينهما. أما منتزع أهل الاتحاد في مذهبه فلا أدري يعني ما هي الأسباب الأولى له، ولكنها كما ذكرنا هي أصل قول بالحلول الاتحاد هي الفكر الغنوصي للفلسفة الإشراقية، وهي هذا الخليط من فتلات البشر التي أشرنا إليها في أول الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.